قال رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. ما أعظم هذا الحديث مع اختصار لفظه وقلة معانيه، إلا أنه حديث عظيم لا يستغني عنه مسلم من المسلمين. ولذلك أيضا ذكر بعض أهل العلم أن هذا رابع الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام. ولذلك لما قال الدين النصيحة فجعل الدين كله متعلق بالنصيحة، وكما يقول ابن رجب يعني أساسه وأصله النصيحة. وإذا جمعنا إليه الحديث الذي درسناه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فمعنى أن الدين، أن ما ذكره في ذلك الحديث من الإسلام والإيمان والإحسان هو داخل أيضا في هذا الحديث وهو النصيحة. وأبي رقية، أو ما ذكره عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري، هو من عباد الصحابة، ولذلك ذكر أنه كان يقوم بآية الليلة كلها حتى بكى بكاء كثيرا، وهي قول الله جل وعلا: حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وذكر أنه أول من أسرج المسجد، أول من أسرج المسجد هو تميم الداري، كما ذكر ذلك في يعني سيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا قالوا هو أول من قص، يعني جاب القصص التي توحي القلوب، وكان قد استأذن عمر فيها. والقصص من حيث هو والقصاص جاء في عند بعض السلف ذمهم، وليس المقصود بذلك على الإطلاق، وإنما المقصود الذم الذي يتعلق بمن أوغلوا في الحكايات المكذوبة أو الأشياء التي لا يعتمد عليها، مما يكون فيها يعني سبب إدخال الجهالات والضلالات على الناس. إذا أردنا أن نقف مع هذا الحديث، فهذا الحديث يتعلق بمصالح العباد الدينية والدنيوية، وفيه ما يتعلق بأمور العبادات والمعاملات وأمور الناس في اجتماعاتهم، وما يكون به صلاحهم في علومهم وغيرها. لا ينفك شيء من الأمور والأبواب إلا ويدخله هذا الحديث، وما أحد طلب هذا الحديث في باب من الأبواب حتى جعل الله جل وعلا له باب التوفيق والهداية. تأمل أن الإنسان لا يخلو من أمر من أمور دينه ودنياه فيكون ناصحا لغيره، ويكون غيره ناصحا له، فكم يكون للناس من الكمالات، وكم يستدركون من الخلل، وكم يذهب عليهم من النقص، وكم يحصل لهم من الخير. فهذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم. وإذا كان الأمر كذلك فلأجل هذا كان الصحابة أعظم ما يكون اعتبارا بهذا الحديث، و يعني عناية به والتزاما به، حتى إن أحدهم لربما باع البيعة فينصح للمشتري بما يكون فيه إضرار به في ظاهر الأمر، وإن كان ذلك حقيقته صلاح دينه وبركة دنياه، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، النصيحة يقولون من نصح فهو ناصح، يقال عسل الناصح، وهو الخالص من الشوائب، الخالص من الشوائب. ويقول أيضا النصح والناصح هو من التئام الشيئين، وهو اكتمالهما، ولذلك يسمون الخياط أحيانا ناصح لأنه يجمع الثوب ويخيط البز ونحوه، واضح. هذا من جهة أصل هذه الكلمة. فإذا قلنا من أنه الخالص من الشوائب، تعرف أن النصح هو خلوص من الشوائب. ولأجل ذلك من أحسن من عرف النصيحة أبو عمرو بن الصلاح، كما نقل ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، فقال هو قيام، هي كلمة جامعة تدل على قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا، بوجوه الخير كلها، سواء كان ذلك ما يتعلق بعبادة المرء أو معاملته، أموره الدينية أو أموره الدنيوية الخاصة أو العامة، كل ذلك داخل فيه. فهي من أعظم ما جاء عن في تفسير النصيحة. وهنا إشارة إلى أنه يكثر في هذه الأزمنة الكلام على النقد والناقد، وهذا ناقد وإعلامي ناقد ونحو ذلك. لم يأتي في الشريعة هذا اللفظ البتة، النقد والناقد، لأن النقد أقصر وأنقص من النصيحة. النقد هو إبانة الخطأ، وإبانة الخطأ في الشرع ليست مطلوبة، وإنما المطلوب تصحيح الخطأ، ولذلك عبر بالنصيحة. كما أن لفظ النصيحة فيه معنى المحبة والشفقة وإرادة الخير للمنصوح له، فلذلك كان هذا أعظم ما عبر أو جاء به التعبير، وهو التعبير النبوي الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عما يعنيه وما يكون به تحصيل الخير له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله، النصيحة لله. كيف تكون النصيحة لله؟ النصيحة لله بأن يعطى الله جل وعلا حقه، وأوجب ما أوجب الله على عباده من الحق هو توحيده والإيمان به بتحقيق ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فلأجل ذلك كانت العناية بتوحيد الله سبحانه وتعالى أوجب ما تكون على المكلفين، وأول ما تكون على المؤمنين. وينبغي أن تشغل بذلك الخطب والمحاضرات والندوات والقنوات وكل الاجتماعات، وأن يتعلم الناس ما يكون به صلاح دينهم، لأن ذلك من النصيحة لله. والنصيحة لله جل وعلا هنا فيما يتعلق بحق الله الواجب واجبة، ولا يسع الناس تركها أو التخلف عنها أو التقاصر فيها. ومن النصيحة لله أيضا للموحدين أن يدعوا إلى توحيد الله، وأن يكملوا ذلك في عباد الله جل وعلا، وأن لا يتقاصروا عن هذا الباب، وأن يؤدوه طلبا للأجر والثواب من الله جل وعلا، ودعوة إلى الله لا إلى أنفسهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وتمام النصيحة لله، تمام النصيحة لله النصيحة المستحبة، وذلك إيثار الأمور التي أمر الله جل وعلا بها استحبابا على حظوظ النفس وشهواتها. فما يكون مثلا من قيام الليل فهو أمر مستحب، لكنه من نصح الإنسان لنفسه أن يقوم بحق الله جل وعلا في ذلك، وهو تمام النصح لله. قال لله ولكتابه، كتاب الله جل وعلا الذي هو القرآن، وهو كلامه الذي تكلم به كلاما يليق بجلال الله جل وعلا، لا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، فنؤمن به كما ذكر الله جل وعلا في كتابه أنه تكلم به، وأنه يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، فنؤمن بذلك. ثم نؤمن بأن هذا القرآن حاكم على الكتب التي قبله، وكما قال الله سبحانه ومهيمنا عليه، وهو ناسخ لها. فيجب على العباد أن يعني نصحا لكتاب الله أن يؤمنوا به على هذا الوجه، وأن يعظموه ويوقروه، وأن يجعلوه حاكما على الكتب كلها، فإليه يتراجعون ويتحاكمون ويأتمرون، يصدقون أخباره، يمتثلون بما فيه من أوامر، وينتهون عما فيه من الزواجر، ويتعظون بكتاب الله جل وعلا. وتمام ذلك ما يحصل من طلب الشفاء بكتاب الله من الرقية وغيرها، وعدم هجره، والقيام بتلاوته وإظهاره، وتمام ذلك أيضا تعليمه ونشره بين الناس ودعوة الناس إليه. فكل ذلك من النصح لكتاب الله جل وعلا. فهنيئا لمن كان ناصحا لكتاب الله، وهنيئا لمن بلغ هذه الدرجة وملأ بذلك أحواله وأيامه ولقي الله على ذلك. ولرسوله، والنصح للرسول كالنصح لكتابه بالقيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم. وأول وأوجب ما يكون في النصح هو شهادة أن محمد رسول الله، وتحقيقها بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه ناسخ للشرائع قبلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بمقالتي هذه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان خالدا في النار. كما روى ذلك مسلم في صحيحه، ثم يتبع ذلك ما يكون من أيضا تصديق أخباره والإيمان به واتباع أوامره واجتناب نواهيه وزواجره، وتمام ذلك أيضا اتباع سنته، دعوة الناس إليها، حفظها، نقلها، نشرها، منع البدع والمحدثات، لأن ذلك ترك للنصيحة لله والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه والاهتداء بسنته وترك البدع والمحدثات على ما مر بنا، وسيأتي أيضا الإشارة إلى ذلك لاحقا. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لأئمة المسلمين أيضا هذه من المسائل التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بها قوام الدين، بها قوام الدين. فمن نصيحة لأئمة المسلمين، من هم أئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين كما نص كثير من شراح الحديث هم ولاتهم، وذكر بعضهم أنهم الولاة والعلماء الذين يلون أمر الناس ويقومون عليهم، ولا شك أن دخول الولاة في ذلك دخولا أوليا ودخولا أصليا، والنصح لأئمة المسلمين يتعلق في ذلك أولا بالسمع والطاعة، وأول وأكبر ما يفرق أهل السنة عن غيرهم أنهم متبعون مهتدون سامعون مطيعون لولاة المسلمين على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخرجون ولا يناوئون ولا يظاهرون الأئمة ويخالفونهم، وذلك لما يتعلق بذلك من المصالح ولما جاءت بذلك من الأدلة والسنن وتكاثرت بذلك النصوص، ولذلك كان هذا من جملة ما جاء به أهل السنة في كتبهم. ومن ذلك أيضا من النصح لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وتذكيرهم به والتنبيه على ما أغفلوه ونصحهم فيه، ولذلك ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإيمان بالله، ومناصحة من ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين. وتأمل النصح هنا ولزوم الجماعة، يعني أن النصح لا ينبغي أن يكون بما فيه تفريق الناس وتأليبهم على الولاة وخروجهم عليهم. فعندنا النصح وعندنا حفظ الجماعة، ولما كان النصح لا يتأتى إلا بحفظ الجماعة، وأن النصح مع تخريب الجماعة هو ذهاب للنصح وذهاب للجماعة كلها، فإنه ينبغي إذا تعارض أن يغلب جانب حفظ الجماعة. ولأجل ذلك لما تكلم أهل العلم في الإصرار بالنصيحة لولي الأمر ما قصدوا بذلك، ليس قصدوا بذلك حفظ شخصه أو لمصلحة أو يطلبون منه دنيا، أكثر من نصح لأئمة المسلمين هم أبعد الناس عن أمور دنياهم، ومع ذلك يأطرون الناس على ذلك، حتى إن الإمام أحمد الذي جلد بيد السلطان وعذب وكان أكثر الناس أمرا للاستقامة على أمر السلطان وعدم الخروج عليه لما يتعلق بذلك من المصلحة. ولذلك لما قالوا لأسامة يعني ألا تدخل على عثمان فتنصحه، قال: أترون أني إذا نصحت أسمعكم؟ لو سمعتكم لفتحت بابا لم فتح بذلك باب، وإني لا أحب أن أكون أول من فتح. يعرف أنه يكون ينفتح بذلك باب الشر على المسلمين. وفي هذا جاء الحديث: من أراد فلا يدخل على السلطان علانية، فليكن بينه وبينه، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه. وإن تكلم في هذا الحديث إلا أن معنى صحيح. وجاء عن ابن عباس: إن كنت ولا بد فبائلا فبينك وبين. لماذا؟ لئلا تسقط هيبة ولي الأمر، ولئلا يخرج العوام فيفهم ذلك أنه مناوى أهله فيكون بذلك فساد عظيم. ولذلك يعني من الكلام الذي يذكره أهل السنة وهي كلمة لطيفة، يقولون: الأئمة لهم ذنوب كالجبال، ولهم حسنات كالليل، إذا جاء الليل غطى الجبال. فهذا مما يحفظون به جماعة المسلمين، يقولون هذا الكلام حتى يعني لا تتغيظ القلوب إذا رأوا بعض الأخطاء والمنكرات إذا لم تبلغ الكفر البواح وتحقق الشرطان وما يحصل تبعا لذلك. ولأجل هذا ترون أنه ما حصلت منافرة للسلطان وخروج عليه إلا كان بسبب ذلك البلاء العظيم. لذلك يقول أهل السنة لما خرجوا في فتنة ابن الأشعث، لما خرجوا على الحجاج الذي قتل في ذلك اليوم أعظم من قتلهم الحجاج في كل ولاياته، هذا قال ولأئمة المسلمين، ويدخل في ذلك كما قلنا أهل العلم والنصح لهم بمعرفة قدرهم وتوقيرهم وتبجيلهم وما يكون أيضا من الاقتداء بهم والأخذ عنهم وحفظ علومهم ونشرها، ويعني ما يتعلق بذلك من ما يكون فيه الخير والصلاح. ومن أعظم ذلك أيضا دمح زلتهم ويعني عدم إشهار عثرتهم، وأعظم من ذلك أن يتكلم فيهم. لحوم العلماء مسنونة مسمومة، فمن أراد نقص إيمانه وحصول الثلب في قلبه فليتسور على ذلك. ولأجل هذا قال ابن المبارك: ومن تكلم في العلماء ذهبت آخرته، لقربهم من الله جل وعلا ولفضلهم. أما التنبيه على الأخطاء فإذا كان ذلك مما يتعلق بالناس فإنه ينبه على خطأه، والحق أحق أن يتبع، وهذا من النصيحة لله ورسوله. وأما إذا كان مما يتعلق به فإن النصح ينبغي أن يتوجه إليه، وألا تشاع له العثرة، وألا ينقص في قلوب العامة، لألا يكون بذلك سبب شر كبير وبلاء كثير. نعم، وهذه المسألة الحقيقة من المسائل التي ينبغي للإنسان أن يتوقع ويرجع وأن يحفظ نفسه من القول حتى يعلم أنه يعني لائق به، لأنه من المسائل التي كثر فيها الولوء وتكلم فيها الأحداث ودخل فيها الصغار وأدخل فيها ما ليس منها حتى حصل بذلك البلاء والشر. نعم، قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصح لعامة المسلمين. ولذلك جاء في حديث جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصح لكل مسلم، وإذا استنصحك فانصح له. فينبغي للمسلم أن ينصح المسلم في كل الأمور. ومن النصح للمسلمين القيام على مصالحهم، حفظ ما أسند إليك من الولاياتهم، أن يعني يسعى فيما يتعلق بمرافقهم. من أفسد على المسلمين مكانا أو طريقا أو بابا أو أجرى فيه شرا أو مثلا أظهر فيه سوءا أو ترك فيه قمامة، فذلك من عدم النصح للمسلمين. أيضا من وقع في خطأ، من وقع في شر، من قصر في طاعة، من قارف سيئة، فإن النصح له يجب أن يبذل. فإذا النصح لعامة المسلمين في الأمور كلها، وكلما كان أقرب إليك لجوار أو لقربة أو لمصاهرة أو لغير ذلك كان ذلك أحق وألزم. ومتى تكون النصيحة واجبة ومتى لا تكون واجبة؟ النصيحة مشروعة بلا شك، وتتعين عليك إذا كان لا يقوم بها غيرك، أو ما لا, لا, لا, لا يوجد من يحسنها. أما إذا قام بها غيرك فهي من فروض الكفايات التي حصل بها المقصود. فينبغي للإنسان أن يكون أكثر سعيا إلى تحقيقها، وإذا قيم بها فلا تنزل عن درجات الاستحباب والسنية، لأن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى. مسائل النصح الحقيقة من المسائل التي غابت عند كثير من الناس، ولما غاب النصح حصل أنواع من البلاء، لأنه بغياب النصح غابت الشفقة والمحبة وطلب الخير للغير ونحو ذلك. ففشى عند الناس الغيبة والنميمة والفحش والانتقاص وسمات كثيرة، ثم بعد ذلك تبعه التفرق والتباعد والتناحر والخصومات وغيرها. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكثر الشفقة على الناس والنصح لهم، فإن ذلك سبب خير كثير. والجزاء من جنس العلم، والجزاء من جنس العمل، فإن من أحسن إلى الناس ونصحهم يوشك أن ينصحه في حال يحب أن ينصح فيها ويستدرك فيها ما يكون من نقص دينه أو دنياه.